بلا شك احنا نعرف طبيعة الأشياء وطبيعة الحياة وطبيعة البشر وطبيعة الكائنات المتواجدة من خلال العلوم المختلفة التي نطلع عليها، وبشكل أيضا عام، ودائما هناك الجديد وهناك دائما الغريب والعجيب، وتلك الأشياء البدائية والبديهية والأشياء المتعمقة والمتخصصة وتعتبر غريبة بالنسبة للأشخاص العاديين، حين نجد يعني بعض تلك الأفلام على سبيل المثال.